إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلما تكلمنا عن الخطبة وأحكامها، نتكلم الآن عن عقد النكاح، فنقول وبالله تعالى التوفيق: للنكاح ركنان، وهما الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول، وهما اللذان يتمان بين يدي المأذون أو من يقوم مقامه، حيث يقول ولي المرأة للرجل أو وكيله: زوجتك ابنتي أو أختي أو موكلتي فلانة زواجا شرعيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا أمام الشهود، والله تعالى خير الشاهدين. فيقول الرجل أو وكيله: قبلت منك زواج فلانة لنفسي أو لموكلي زواجا شرعيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا أمام الشهود، والله تعالى خير الشاهدين. تم النكاح، هذا هو الإجاب والقبول، هذا هو عقد النكاح. عقد النكاح إجاب وقبول، إجاب من ولي المرأة وقبول من الرجل: زوجت قبلت الزواج، تم النكاح. يبقى النكاح له ركنان، هما الإجاب والقبول. ويشترط لصحة هذا العقد، ويشترط لصحة هذا العقد، واحد قال لفلان: زوجتك ابنتي، قال: قبلت زواجها، ده إجاب والقبول، بس في شروط صحة بقى. لا يعتد بهذا الإيجاب والقبول إلا إذا توفرت شروط الصحة. ما هي شروط صحة النكاح؟ الأول: إذن الولي، إذن الولي، لقوله تعالى لما سمعنا آنفا في سورة النساء: فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن بإذن أهلهن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. لا بد لشروط صحة النكاح من الولي، ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ولا يجوز للمرأة ثيبا كانت أو بكرا أن تزوج نفسها، لا بد في النكاح من الولي. وأيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. والشرط الثاني: حضور الشهود، وأقلهما كما قال تعالى: ذوي عدل منكم، اثنين شهود من صالح المؤمنين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا هو عقد النكاح، إيجاب وقبول مع توفر شروط الصح، الولي والشهود. ولا يجوز لولي المرأة أن يزوجها دون إذنها، فإذا كانت المرأة لا تزوج نفسها بدون إذن وليها فكذلك لا يجوز لوليها أن يزوجها من غير إذنها. ولا يجوز للولي أبا كان أو غيره إجبار المرأة على الزواج، وهذا من الأخطاء للأسف التي ما زالت موجودة في المجتمع إلى الآن. ما زال بعض الآباء يكرهون بناتهم على الزواج ممن يرضين. يجي الولد يخطب البنت مش عايزة، يقول لا هنجيب لك منين يعني، كل ما يجي لك واحد لا لا لا لازم تتجوز. ما ينفعش لازم تتجوز، إكراه البنت على الزواج لا يجوز. بل إن بعض الآباء إلى الآن يجبر الولد نفسه، الولد مش البنت، بعض الآباء بيقول له يا بنت عمك بلاش أو يا بنت خالتك بلاش، ما فيش غير كده، إذا مش هتاخدها مش هجوزك ولا همشي معاك في جوازة. وبعض الآباء بيخطب ابنه وبيختار شاب ملتزم، فبيختار ذات الدين كما تعلم، فأبوه يقفله حجر عثرة، لا دي بلاش، ليه؟ مش بنت ناس، ما تناسبناش، مش من مستوانا. هذا لا يجوز، لا يجوز للآباء إكراه الأبناء بنين أو بنات على الزواج، ولا يجوز لهم منعهم ممن يرغبون. ليس الأب أن يمنع ابنه من الزواج ممن يرضاها ما دام ذا الدين، وليس للأب أن يكره ابنه على الزواج ممن لا يرضاها، وليس للأب أن يكره ابنته على الزواج ممن لا ترضاه أو يمنعها من الزواج ممن ترضاه. فإن عقد ولي المرأة عليها بغير رضاها فلها أن تفسخ العقد. إذا الأب جوز البنت وهي مش موافقة وعقد عقد النكاح وهي غير راضية، فللبنت إن هي تروح المحكمة تقول القاضي أبي زوجني وأنا غير راضية، القاضي يفسخ العقد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. هذا أيام زمان يعني، أيام زمان. أما دلوقتي البنت تقول يا ده هو ده مش عايز، ما عادش فيه حياة بقى دلوقتي. كان زمان البنت استح، يا بنت فلان جاي يخطبك تستحي تقول أنا موافقة ولا مش موافقة، تستحي. ها؟ فإذا سكتت فلحين يقول السكوت علامة الرضا. أي. وعن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. امرأة ثيب أي متزوجة قبل ذلك، فأبوها زوجها وهي غير راضية بهذا الزوج الثاني، فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، فسخ العقد، عقد مش ملزم. وكذلك لو كانت بكرا أيضا، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا بنتي خلاص هو جوزك، انت لك الخيار، تفسخي العقد او تمشي الامر اليك. فينبغي للاباء ان يتقوا الله تعالى في ابنائهم بنين وبنات. جاءني رجل يشكو يقول زوجت ابنتي من ابن خالتها ولم تكن راضية. قلنا بنت صغيرة ومش عارفة مصلحتها، قلنا لها بنت ده كويس وابن ناس وابن خالتك وقريبك وأخوك وحيسترك وحيحافظ عليك، انت بكرة بس لما تتجوزي كده وتعشيه هتحبيه. بيقول دلوقتي معاها 3 عيال ولسه ما حبتهوش، نعمله ايه؟ دي كانت شكوى من الشكاوى اللي بتجينا. بس اصلها بنت صغيره مش عارفه مصلحتها، بس هي بكره تتجوز خلاص، يعني تلاقي نفسها امام الامر الواقع ترضى وخلاص. ما ينفعش كلام، هي لقمه هتبلعها، دي حياه يراد بها الدوام والثبات والاستقرار، وقد يطول العمر بفضل الله عز وجل، تعيش ازاي وهي كارهه؟ يجب علينا ان نتخلص من تلك العادات الجاهليه، عادات إجبار البنت على الزواج ومنع الولد من الزواج ممن يحب، وإكراهه أيضا على الزواج ممن لا يحب. طيب لما نيجي بقى نكتبوا نكتبوا الكتاب بقى عشان يتم الإجابة والقبول، نقولوا إيه بقى؟ يعني في إيه الكلام اللي نقولوه؟ سمعونا الفتحة للنبي زي ما بيقولوا، هنقولوا إيه؟ في خطبة الحاجة، خطبة الحاجة التي نستفتح بها خطبة الجمعة دي اسمها خطبة الحاجة. أي حاجة تحب تبدأ فيها تبدأ بهذه الخطبة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالك ويغفر لكم ذنوبك، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يقول: أما بعد، فقد جئنا طامعين في كرمكم أن تزوجوا ابنتكم فلانا لابننا فلان، ونحن نطمع في كرمكم، فيردون عليه وتنتهي القضية ويتم العقد على النحو الذي ذكرناه. كتبنا الكتاب، نبركوا ازاي ونهنوا؟ نقول العروسين ايه؟ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. هذه الدعوة التي يدعى بها للعروسين: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. ولا بد في النكاح من صداق، فالزواج من غير صداق خالصة لك من دون المؤمنين، هكذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أما المؤمنون وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فلا بد في النكاح من صداق، وهذا الصداق حق المرأة على الرجل، وهو ملك لها، لا يحل لأحد أبا كان أو غيره أن يأخذ منه شيئا إلا إذا طابت المرأة نفسا بذلك. يعني المفروض الرجل لما بيتجوز المرأة بيقول مهرها 10 قروش تفضلي مهرك 10 قروش أهم. البنت تاخد 10 قروش لها، هذا مال ملك خالص لها، ليس لأبيها أو أخيها شيء منه، بل ليس لزوجها أصلا وهو الذي دفع شيء من هذا المهر إلا أن تطيب نفسا بذلك. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. كم الصداق؟ لم يجعل الإسلام للصداق حدا في القلة ولا في الكثرة، يعني أقل كام وأكثر كام ما فيش تحديد في الإسلام. الله قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فخفف الله عن عباده، يبقى ما يتراضى عليه الطرفان، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به، ها يبقى إيه؟ ما يتم التراضي عليه. قال الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يبقى فيش حد في الإسلام للكثرة والقلة، إلا أن الإسلام نهى عن المغالاة في المهور وحث على تخفيفها تيسيرا لعملية الزواج، وحتى لا يعرض الشباب عن الزواج لكثرة مؤونته وكلفته، كما هو واقع الشباب الآن. شاب الآن بيتجوز إلا بعد 30 وقد اقترب من 40، وبالتالي البنات في البيوت كبرنا أيضا، بنت تجوزت عندها 25 و27 سنة، في بنات تجاوزنا 30 واقتربنا من 40، وذلك كله بسبب إصرار الآباء إن لازم يندفع لبنته، لازم يندفع لبنته زي ما اندفع لبنت فلان. يا عم انت مالك ومال بنت فلان، اسطر البنت، بنت عايزة تتجوز. وكثير من هن هؤلاء البنات اللاتي يشكون آباءهن الذين وقفوا حجر عثرة في طريق زواجهن بسبب إصرارهم أيضا على لابد من مهر، ومهر معلوم معروف. ارحموا البنات قبل أن ترحموا الشباب، إياكم والمغالاة في المهور، لو كانت مكرمة في الدنيا أو في الآخرة لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن ابن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، يعني زي ما تقول عليه ريحة يعني حلوة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه الريحة الحلوة دي؟ قال أنه تزوج امرأة من الأنصار. قال كم سقت إليها؟ دتلاقى ديه؟ قال زنة نواة من ذهب، وزن نوايا، وزن نوايا من الذهب. قال أولم ولو بشاه. وعن سهل بن سعد قال إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك، فلم يجبها شيئا. ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك، فلم يجبها شيئا. ثم قامت الثالثة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك. فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها. مرة قالت 3 مرات تقول لك أنا وهبالك نفسي وانت ساكت، مش عايز تجوزني، جوزها لي. فقال هل عندك شيء؟ قال لا ما عنديش حاجة. قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. روح الدار يدور على خاتم حديد ما لقاش. قال ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد. قال هل معك من القرآن شيء؟ حافظ شيء من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن، يلا خدها حفصها كم سورة لتحفظه من بدا مهرها. التيسير التيسير. وكان عليه الصلاة والسلام يزوج الرجال والنساء بلا مهر، أي بلا مهر مسمى. قال لفلان أتحب أن أزوجك فلانة؟ قال نعم يا رسول الله. فقال المرأة تحبين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم يا رسول الله. فزوجهما ولم يسمي لها مهرا، وكان ذلك الرجل ممن حضر صلح الحديبية، وكان من حضر صلح الحديبية من المسلمين له سهم بخيبر. فلما حضرت الرجل الوفاة جمع أهله وقال إن رسول الله زوجني فلانة ولم يفرض لها مهرا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أن سهمي بخيبر لها مهر. فأخذت المرأة فباعت ب100,000، ما شاء الله، هي كانت دخلها فيش حاجة، باعت سهمها ب100,000. ولم يكن الأمر في التيسير في الزواج وتيسير المهور مقتصرا على الرجال، بل كانت النساء أنفسهن ييسرن لمن جاء يخطبهن. جاء أبو طلحة يخطب أم سليم رضي الله عنها، فقالت والله يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، لا تحل لي ولا أحل لك، فإن تسلم فذلك مهري. أبو طلحة رجل عربي أصيل شه من رجال العرب بس كافر، أم سليم قالت له والله أنا ما ردكش إلا لأنك كافر، ولو أسلمت أنا لن أطلب منك شيئا سوى الإسلام مهرا. فأسلم أبو طلحة فتزوجها. قال الراوي فما رأيت امرأة أعظم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام، امرأة تسببت في إخراج رجل من الكفر ودخوله في الإسلام. فين البنات اللي تقول أنا مش عايزة ذهب اليمين دول؟ ده بالنهاردة جرامة ب 300 جنيه، حج أحمد عبده هنا لا 300 ولا 310، جرام 300 جنيه، ولسه متمسكين أنا عايز 100 جرام. أيام ما كان الجرام ب 30 جنيه بيقول عايز 100 جرام، بقى 300 جنيه يقول لك برضو عايز 100 جرام، هنجيب 100 جرام من إيه؟ فين البنت تقول أنا مش عايزة ذهب اليومين دول؟ مش عايزة ذهب يا أخي، أنا معايا ذهب يكفيني الخاتم والحلق اللي في دنيا. فين الأب اللي يقول له يا ابني ذهبك عليا؟ يا ناس اتقوا الله، استجيبوا لربكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ويجوز تعجيل الصداق كله وتأخيره كله وتعجيل بعضه وتأجيل بعضه، كما أن الإسلام لم يجعل للصداق حدا في القلة والكثرة، كذلك الإسلام ما قالش لازم المهر كله مقدم أو كله مؤخر، لا، ترك لنا الحرية تخفيفا علينا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يا ما ماشي شوية ماشي، مقدم كله ماشي، مؤخر كله ماشي، اللي معاك ادفعه والباقي بعدين مفيش مشكلة. فإن دخل بها ولم يعطها شيئا جاز، ووجب عليه لها مهر المثل إن كان لم يسم لها مهرا، فإن كان قد سمى لها مهرا أعطاها ما سماه. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال من أن يتزوجوا النساء ويعدوهن المهور ثم لا يلتزمون، فقال عليه الصلاة والسلام أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ولد نزل من السعودية شاب بنت الناس، قال لي يا عمي معلش والله أنا عايز أتجوز، وبدل ما قعد 5-6 سنين أجمع في المهر وأجهز في الشقة وأنا مش قاعد هنا أصلا، أنا عايز أتجوزني بنتك وأنا برا حغيب برا ما شاء الله، ولما أرجع اللي أنت عايزه خده. يجب عليه أن يفي بذلك، أن يفي بذلك ويحترم كلمته. فإذا عقد الرجل على المرأة ومات عنها قبل الدخول، ومات عنها قبل الدخول، فإن كان فرض لها مهرا أو لم يفرض، ما الحكم؟ إذا عقد الرجل على المرأة ومات قبل الدخول بها عُملت معاملة المدخول بها، عليها العدة 4 أشهر و10، ولها الميراث من زوجها، ولها المهر الذي كان قد سمي لها أو مهر مثلها. عن علقمة قال: أتي عبد الله، يعني ابن مسعود، في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها، ماذا تقول يا ابن مسعود؟ قال: أرى لها مهر نساء مثل مهر نسائها، ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل ابن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى ابن مسعود في تلك المرأة. يبقى المرأة إذا عقد عليها زوجها ومات عنها قبل الدخول تعامل معاملة المدخول بها، عليها العدة ولها الميراث ولها المهر المسمى إن كان قد سمي مهر، وإن لم يكن قد سمي لها مهر فلها مثل مهر مثلها. هل هناك شهور يستحب أن يكون البناء فيها؟ هل هناك شهور يستحب الدخول فيها بالنساء؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال. يبقى تزوجني ما أنا عقد عليها، عقد النكاح كان في شوال وبنى بي في شوال، دخل بها في شوال. تقول رضي الله عنها: فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ طبعا معروف أن عائشة كانت أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث أنه قيل له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا: من الرجال؟ قال أبوها. قال أبوها رضي الله عنهما. فكانت عائشة تظن أن سبب حب رسول الله لها أنه تزوجها في شوال وبنى بها في إيه؟ في شوال، وعشان كده كانت تستحب أن يدخل نساؤها في شوال. أما حد من نسوانها بنت أخوها بنت خالتها واحدة من العيلة تتجوز وخلوا الدخلة في إيه؟ في شوال، ليكون بركة ويمنا على العروسين. ماذا يفعل الرجل بزوجته إذا دخل عليها؟ العريس بقى جبنا له العروسة وودناها له لغاية البيت، ما هي آداب الزفاف؟ يعمل إيه؟ واحد يقول هذه عايز سؤال، يعمل إيه وعارف هيعمل إيه؟ لا ماهوش عارف حاجة، ماهوش عارف حاجة. يا إخوانا، الزواج في الإسلام ليس مجرد شهوة، الزواج في الإسلام طاعة وعبادة نتقرب به إلى الله. ألم يأمرنا الله بالنكاح فيقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ ألم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنكاح يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؟ إذن النكاح عبادة، طاعة لله ورسول. ألم يقل رسول الله: من رغب عن سنتي فليس مني؟ فالمسلم غير عامة الناس، وخاصة المسلم المتفقه في دينه غير عامة المسلمين. المسلم البصير بدينه الفقيه في دينه يعرف أنه يتزوج طاعة لله ورسوله، ويعرف أنه إذا أراد أن يقضي وطره مع امرأته لا يقضي وطره لمجرد قضاء الوطر، إنما يطلب به الذرية الطيبة الصالحة التي تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذا مقصود الزواج في الإسلام. أقول: ما يستحب فعله إذا دخل الرجل على زوجته ليلة البناء؟ يستحب له أن يلاطفها ليذهب وحشتها ويؤنسها. واحدة غريبة وجاية من بلاد بعيدة وديار أجنبية وأول مرة حتنام في البيت ده، فغريبة ومستوحشة وقلقة. ده برضو كان أيام زمان، أما دلوقتي فأول ولد بيخطب البنت بيقول لأبوها كده: يا ريت تجيب العروسة عشان تتفرج على الشقة كده، يجيب العروسة يتفرج على الشقة، ويوم ما يودوا العزال ياخدوا العروسة تفرش عزالها. فما عادش غريبة بقى في الأيام، ما عادش غريبة بقى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعتبر نعتبر انها غريبة ومن الدقة القديمة لسه محافظة على زمانها، اقول يستحب له ان يلاطفها، يعني بمعنى ان هم يتعشوا سوا يشربوا سوا. ففي الحديث عن اسماء بنت يزيد قالت: اني قينت، قينت يعني زينت، اني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها. بعد ما زينتها كعروسة جئت تفضل يا رسول الله ادخل على عروسك. قالت: فجاء فجلس إلى جنبها، فأتي بعس لبن، إناء في لبن، قدح لبن، فشرب، ثم ناولها لتشرب، فخفضت رأسها واستحيت. وإذا لم تفعل ذلك عائشة من تفعله؟ الرسول بيقول لها تفضل عائشة اشربي يا عائشة، استحيت، خطت بصة في الأرض واستحيت. قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخذت فشربت شيئا. وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها ويسمي الله تعالى ويدعو بالبركة، ويقول كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل، قل بسم الله، وليدعو بالبركة، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. حط يدك على رأسها كده على جبهتها، بسم الله، اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. ويستحب لهما أن يصليا ركعتين مع اتعشم، شربوا العصير، دعا بالبركة، يصلي ركعتين. عرفت بقى، عرفت مقصود الإسلام بقى؟ شفت الإسلام بيعلمك إيه؟ الإسلام بيعلمك أن تؤثر ما يحبه الله على ما تحبه أنت. دي بيسموها ليلة العمر، وعشان كده بيستبيحوا فيها كل المحرمات عشان ليلة الايه؟ ليلة العمر، يعني مش هتحصل تاني، يعني يلا بقى زي بعض ليلة العمر، يعني يلا يعصون الله عز وجل. ليلة العمر شاب متزوج مشتاق إلى عروسه، ها؟ لا، أقول لك طول بالك شوية، لا تستعجل، هتروح في إيه معاك؟ الأول تتوضى أنت وياه وتصلوا ركعتين، تصلي ركعتين ليه؟ تشهد الله أنك تؤثر ما يحبه على ما تحبه أنت. طاعة الله قبل شهوتي، رضا الله قبل رضا نفسي، لذتي ومتعتي وقرة عيني في القرب إلى ربي سبحانه وتعالى، أولا صلاة ركعتين، وكأنك تشهد الله عز وجل فتقول: اللهم إني أشهدك أنني من هذه اللحظة مسؤول عن إقامة الدين في هذه الأسرة، مني ومن هذه المرأة ومما تخرجه منا يا ربنا، أنا مسؤول عن إقامة الدين في هذا البيت، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تقي نفسك بأن تقيم دين الله في نفسك، وتقي أهلك بأن تأمرهم بإقامة دين الله. يستحب لهما أن يصليا ركعتين جماعة، لأنه منقول عن السلف. عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة. قال: وأقيمت الصلاة. قال: فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك؟ قال: أو كذلك. قال: أو كذلك، بترجعوني عشان صاحب الدار المملوك يصلي؟ قالوا: نعم. قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك. فالرجل في بيت سلطان، الرجل في بيت سلطان، لا يتقدمن أحد عليه، ما يصحش واحد يئم راجل في بيته إلا بإذنه، والإمام الراتب سلطان مسجده، لا يتقدمن أحد عليه إلا بإذنه أيضا. فقالوا، قال: فأمام تقدمت بهم وأنا عبد مملوك وعلموني. قالوا: إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك. وعن شقيق قال: جاء رجل قال أبو حريز فقال: إني تزوجت جارية شابة بكرا وإني أخاف أن تفركني أن تكرهني. فقال ابن مسعود: إن الإلف من الله والفرك من الشيطان. خلي بالكم الحتة دي، إن الإلف من الله والفرك من الشيطان. اللي بيقلب بين قلوب الأزواج مي الله، واللي بيفرق بين الأزواج مي الشيطان. زي ما قلت لكم مرة في المقدمة الحديث، إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث جنوده، فأعظمهم جرما عند من فرق بينه وبين إيه؟ وبين مراد. إن الإلف من الله والفرك من الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم، فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. زاد في رواية: وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. فإذا أراد ما أحل الله له قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. والوطء في الحيض حرام بنص كتاب ربنا سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت وقدموا الأنفس واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين. فالوطو في الحيض حرام بإجماع المسلمين، ومن استحله كفر، من استحله واعتقد حرمته كفر، لأنه أنكر ما علمت حرمته من الدين بالضرورة. ومن غلبته نفسه فوطأ امرأته وهي حائض فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وعليه التوبة والاستغفار والكفارة. والكفارة والكفارة هي التصدق بدينار أو بنصف دينار. التصدق بدينار إذا أتاها في أول أيام الحيض، وتصدق بنصف دينار إذا أتاها في آخر أيام الحيض. والدينار بيساوي 4 جرام وتمن من الذهب، الدينار بيساوي 4 جرام وتمن من الذهب. فالوطء في الحيض حرام، من أنكر حرمته كفر، ومن استحله فعلا دون الاعتقاد ارتكب كبيرة من الكبائر، وعليه التوبة والاستغفار والكفارة التي ذكرناها. أما الوطء في الدبر محل الغائط فهو حرام أبدا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وينبغي للزوجين أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما، فبهذه النية تكتب لهما مباضعتهما صدقة، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعنون إن الأغنياء يعني سبقون بالأجر والثواب، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، وإحنا فقراء ما عندناش فلوس نتصدق بها. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. طيب الحمد لله الدخلة تمت على البركة، إيه المطلوب؟ مطلوب بقى وليمة، بقى مطلوب يطعم الناس شكرا لله. ولا بد من عمل وليمة بعد الدخول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن عوف بها أولم ولو بشاء. ولحديث بريدة بن الحصيب قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعرس من وليمة، إنه لا بد للعرس من وليمة. وينبغي أن يلاحظ في الوليمة أمورا: الأول أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول، يأكل الناس ثلاثة أيام، لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال تزوج النبي صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام. ثلاثة أيام يامه، طب يكفي يوم واحد، يكفي يوم واحد. وبعدين خلي بالكم مش لازم الوليمة يبقى فيها لحمة، مش لازم يبقى فيها لحمة، ممكن شوية عدس، فتة عدس ماشية، أي حاجة، المهم تأكل الناس وخلاص. يعني مش لازم الوليمة فيها لحمة، لا، الوليمة تتحقق بإطعام الطعام ولو بأي شيء. الأمر الثاني أن يدعو الصالحين إليها، فقراء كانوا أو أغنياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الأمر الثالث أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عوف أولم ولو بشاة. وعن أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاه. يعني أكثر حاجة عملها النبي عملها لزينب بنت جحش، ذبح شاه. يعني قبل كده ما كانش بيذبح شياه ولا حاجة. ويجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر ولو لم يكن فيه لحم، لحديث أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، ما كانش في الوليمة خبز ولا لحم. أمر بالأنطاع، الأنطاع جمع نطع، عارفين النطع؟ يقولك ده انت نطع يا أخي، انت عارف النطع ده ايه؟ السفرة، السفرة بتفرشها دي ساعة الاكل اسمها ايه؟ اسمها نطع، بس سفرة جلد، يعني جلد اسمها ايه؟ جلد، بيبقى اسمها انطاع. فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته. ولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يبقى إجابة الدعوة واجبة، إجابة الدعوة واجبة، إذا دعاك أخوك فأجب، إلا أن تعتذر مقدمة، قل معلش والله أنا معذور أو أنا مسافر أو أنا مشغول سامحني، يبقى كده. لكن من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ويجب على من دعي إليها أن يحضرها للحديث السابق ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وينبغي أن يجيب ولو كان صائما، حتى لو كنت صائم تحضر الدعوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. يعني يصلي يعني يدعو لهم بالبركة. وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه، لا سيما إذا ألح عليه الداعي، بيقول لك إن شاء الله الغد عندنا بكرة، تو ده بكرة الخميس وأنا صايم، ده احنا في الثلاث أيام وأنا صايم، قال لك معلش ده فرح بقى عشان خاطري يعني أنا حابب تحضر وتاكل، افطر وأجب دعوة أخيك. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. يعني أنا دايما أقول إن ما فيش واحد بيدعي واحد إلا هو يحب أن يجيبه. هو أنا بقول لك تعالى تغدى عندي بدعيك ليه؟ بدعيك عشان بحبك وبحب أنك أنت تيجي، فلما ما بتجيش بتكسر بخاطري بتزعلني. والإسلام دايما حريص على سلامة القلوب ودوام الألفة، فافهموا هذا افهموا هذا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دقائق إن شاء الله ونخرج للصلاة.